يا عيوني اللي دموعك ترى قلبي حزين من ينوح الفقد غالي. يا عيوني اللي دموعك ترى قلبي حزين من ينوح الفقد غالي. ما وجد من يقنعه كل شيء صار والله بأمر رب العالمين. يا حمد تقدير ربك ما قدرنا نمنعه. يا حمد تقدير ربك ما قدرنا نمنعه. وعيني من بعد عينك حزنها يبقى سنين. كل من يغلي جنابك ما توقف مدمعه. لو بكاك أبوك وأمك عندهم صبرا يقين. كل من يبكي فراقك ينتحب وأنا معه. ينتحب وأنا معه. يا عيوني اللي يدموعك ترى قلبي حزين من ينوح الفقد غالي. ما وجد من يقنعه كل شيء صار والله بأمر رب العالمين. يا حمد تقدير ربك ما قدرنا نمنعه. يا حمد تقدير ربك ما قدرنا نمنعه. نطلبك يا الله غفرانك ولا غيرك معين. تجعل الجنة مقارة يا الكريم وموقعه. وتجعل في ظل عرشك يا مجيب السائلين. طلبك تغفر ذنوبه واجعل بقبره سعة. والختام ازكى صلاة الله على الهادي الأمين. النبي شفيع الأمة واللي ربه شفعه. واللي ربه شفعه. يا عيوني اللي دموعك ترى قلبي حزين من ينوح الفقد غالي. ما وجد من يقنعه كل شيء صار والله بأمر رب العالمين. يا حمد تقدير ربك ما قدرنا نمنعه. يا حمد تقدير ربك ما قدرنا نمنعه.